وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الجوع وخشونة العيش. باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس لهل النسخشة وغيرها. باب فضل الجوع بشر لباري فضل برسيتي. برسيتي يعني مبستي لوني إنسان ببرسيتي بجي، مبستي وتاني إنسان تير نخوات هربوية هنيق لشراح رخني لي أقرن أبوايا جوعك نهينا يا أوالين الله بيوتا باب خشونة العيش. بلان والله أعلم وكو دفاعك لنووي رحمه الله كقسكي إشكالي يعني بس لبشر لباري فضلي برسيتي و يعني إنسان تير نخوات إنسان جارو هيا أبي سن الله أو ندم خواردو تا ليلوتم هاتو يا تا قرقم هاتو أو أنا ما بس لو تاني إنسان بكات عادة بلقو لإسلام جارو بار إنسان اشتير بخوا إنسان بلا يتر ناقري بخوام أو قصش تناند بقات أو رادش أو ندب خوا اعتيادي. أما جارو بار بيت بدليل حديث في البخاري كمقدادة رضي الله عنه وغيره أو لما اللي بيغمرنا عليه الصلاة والسلام شيرك شيروكي شيرك معروفة لشيرك أخوان حتى وكو أو أن دا أخوة رسول الله بيت الله بخوة هل أخوة بيت الله بخوة تا وأن الله والله يا رسول الله إتناتهم لو زيادة بخوة وأهل علم فرمن دروس إنسان جاربار تير بخوة ولا بعادة تير بخوة وكاري باشني لإسلامه وبصحة تندرسيش خراب حتى هنقل دكتور كان بركو دكتور كان هم يان كوك اللي سروا يكي يقله هو كار السريك كان إن خوشي تير خواردنا إنسان تير بخوة ويكي يقله وش تاني كهو كار بوي إنسان تندرسيك باشي هبي همشي برسيبيت يعني باب الله همشي برز خوي نخوات همشي مجالك بيرتو إن جاء دليل لسر أوي قسخين أوي طواوة فضل الجوع شندين حديث ماني الشاهد أبو أما شندين حديث ماني الشاهد أبو إنسان تير نخوات بس تير نخواردنا لو أنا في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم أفرمي بس أبو آدمي ذات لقيمات كشن باروية كم بخوا يقيم نبيه صلبه كفشتي رابقرن هر وابی قمی خواه فرمی عیسی تو سلام انسان خوار دی با بشه کی بو هوا بی بشه کی بو آو بی بشه کی بو خوار دن بید خوراک بی اما نه همی دلیل سر وی که وا اسلام مصلوب برای انسان پرزق خوی نخوا براسی امج معجزه کی پیام مر عیسی تو سلام اما محلیثات بی لسر وی که انسان تیر نخوا انجا خوزگ یعنی عادت من باید درج دری من بکرد باید خوزگ هنیک زیاد لسر اما قسم من بکرد هنی حدیث من بارو به نهات ولسر فضلی کم خوری و قلبیتی شن خرابه و تير خواردن شن خرابة وهل بها قصي دكتورة كان لو بارا وشي أفر من أطباء بزيشكان علمي طبي أسلا شي أمن لباري دردي قلوي ودردي تير خواردن و دردي تير خواردن و بويا يكيق لو الرين مايا هلا قرنقاني قد كسي ايو الزعيف بيتوا وقلونا بي أمتاني كم خور ودايم خور يعني إنساني كم خور ودايم خور قد قلونا بيت إنساني كم خور ودايم خور قد قلو نابت كم خور ودايم خور كم خور يعني هميشه باب رسيب تير مخور بلام هميشه بخور بلام دايم خور كم خور ودايم خور يعني أو هميشه بخور بس تير مخور هميشه بخور وتير مخور أو قلو ودناك أما ديك جرداب منو نان نخوي بياني داني شي تير بخوي ترز خود بخوي هو خرابة معيدة ماندو أبي لاشب ماندو أبي وإنسان تنبلك توزلك يعني اشتكان همو ربطة بيك وكات إنسان زوري خوار ناتواني بجولة ناتواني هلس وكوتك كتمرب نجولة أو سا تيبة بتباعيز أو وزا صرف لك وزا صرف لك يعني توسيارك بنزيني تيبة أقر نجولة إلي كو بنزين صرفك بنزين صرفناك بنزيني جياني تو بريتلة تشوري بريتلة ويكا قلوي دروسك كاتي أجولة أو وزا صرف بتشوري كان صرف بن أو سا إنسان بيجي أبي وزي يعني صرفك بنزينك صرف بي تشوري كان أتويته كاتي الناجولي تشوري كان كوب بيته قلوا بي قلوا بي رجعنا كويا كيتو كويا كيتو بي دكتور الله شكر مخو لبروي زيادة اللي بتباعي سيوا بقولنا اشتها أكاتو كاشتهاي كردو زيادة أخوي وهكذا بارك الله بك ويقسخين وي والله أعلم إشكاله هي تدانية أو إيش يواي كردون رخني لي أقرن شيئا بيغمار إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنها بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة أما وإلى كل من رخنا لهم حديث بألم قسينوي بن رحمة الله عليه بلى رسول الله دواء كله خوي برودقال برسينة بيت برسية كهيج جزنا كبي بخوا نكسي لبردس يا بيو بخوا بلام أو عندنا خوا كتير ببيت هم مقصودين وويا نك أوي هني لشراح ولا محققين وتدقي رخنا لا إمامين أو يجن رحمة الله عليه فرمي باب فضل الجوع وخشونة العيش خشونة برامبري نعمته عالم فلان كزال نعمته لنعمته آية كاتل لنعمته نبي يعني لخشونته آية برامبري خشونة نعمته وخشونة برامبري نعمته بلام كدات بالي عيش وخشونة العيش يعني إنسان أو اندبجي حقي نفسي بدا أنك حظي نفسي أو نبجي حقي نفسي بدا أنك حظي نفسي بدا حقي نفس أو انديك نفس بي بره حظي نفس أو تاني بره تبابي ترفوها خوش بزراني وراب واردنوا باشا أو بريتيل خشونة العيش يعني إنسان كفاف بجي أو اندي ببي بشي بكا پیوز نگاه پیان سعری بی سعری که آن با سفری دوره سعری که آن با داخل شهره سعری که آن هی ایشکاییتی س اما بلکل خشونتی عایش یک نگری تو و من ملاحظه یک دو ام باس انا باسی کمال کین درجه برز ایمان کین نالین کسی که بامچش نبی حرامه اللهم اسراف کوسه اسراف حرامه اما انا باسی پلی برز ایمان کین کسی که لمپل برزانه بی ابی انسان بخواص الحاو نابیت همیشه تیر بخوا نابی همیشه تیر بخوا و یک از نظر اسلام تیر خوردن حرام دکا بلام بلا اسلام اگر کسی همیشه تیر بخوا همیشه عادتی تیر خوری به اسلام نهی لکراو به اسلام نهی لکراو رگری لکراو او جوانی که براسی و فضیلتی که جوانی اسلام کدین یک لهمو بوارکانی جیانو رنمایی جوانو شیاو منجاو ادابا تاککانی والاقتصار على القليل وإنسان كفايتك اقتصار يعني كفايتك بس أو أنت بس بيبوي كم بيت كمي اقتصار كاتا سر كم اختصار كاتا سر كم بكم رازي بيت بكم رازي بيت قناعتي بي بكم من المأكول لا مأكول خواردنا وكان لا خواردنا كان خوراك كان مشروب لا بخواردنا وكان والملبوس لبشرة وكان وأجر وغيرها شيء يا بويا جوان تربو وكو نكاح وغيرها هي لا يا بس أون ده وغيرها من حفظ النفس أوش جاءه متملوش يقصي هني شو الرحبة ومن لا هني شو الرحبة وغيرها من حفظ النفس بويا زور بعشا وغيرها كلام أو زيادة تدانية وغيرها يعني وجقة لمس يعنيش من المنكوح والملبوس والمنكوح و للنكاح و جنهنان بريتيلا أوا أروها كلمة فروش فرشينا وما لا أثاثينا وما لا وهروها مسكون أو شو نسان تيايا نشتجي بيت أو السكنيكة تيايتي لم وغيرها يعني وكوشتان وغيرها طبعا بنوزن كالمنكوحي والملبوسي أو كالمنكوحي والمسكوني كالمنكوحي والمسكوني والمفروشي أو شتيكا كفرشك لي إنسان نابي بكم رازي بيت في زناقة بينش تاقم قنفة لما الله بيت هل جولي يكون تاقمي قنفة يتدابي لبري نفس الحزي تيكا اللي يكابا بي وكستيا لسلي داني شيء في زناقة هل جولي يكون آخر موديل وآخر درجة فرشي تيدابي لكاتيكا لیکن رجوع کن تفرشی که به کفایت بوده، کفایت بوده. و هر وها انسانی که بونو منا یک جن کفایتی حزب که بو ناوبامو بو او بیکات دوجن عابوی فلان کس کلی دوجن باشه یا سیجن. بته بذیله که لکوم الغای بته فخر و کویس لکوم الغای خومنا کسی دو سیجنی بی چون بله اول پیاوتری لخلاق تری عنی فلان کس دوجنی فلان کس سیجنی فلان کس دو چهارجنی بی او مپرسه. كابرا ببي أوي حاجتي هبي أو كهرب كا ببي أوي حاجتي هبي أو تيا أو خراب أما كابرا عن حاجة حاجتي ببي بيوسي كاني خوي بالروب كا أو كاتا لا يلام لو مناكل للسري من المأكول يعني خواردن وكان والمشروب خواردن وكانش من الأنواع خواردن لما عليها بيت يعني هنك تاتيك الله بي هني خلقنك نازل يعني تشن إصرافه لمأكول ولا مشروب ولا ملبوس مشروب من تمشاكي أنواع أنواع خواردن خواردن و أما جوري شربتي أو يا شربتي أو يا ميوجة هنارة برتقالة أنواع هيا ودايانا نخرة بركي إلا باشا ويعني إنسان بكم رازي بيت بكم رازي بيت خشوني عيش واقتصار على القليل بكم يكيجيان رازي بيت وفيري قناعات بيت فيري قناعات بيت ملبوسيش بكم لملبوس لبوشرا وكان رازي بيت أول دي شو البرجك يبي أبو برخوي شو البرجك يبي أبو سر كاركي شو البرجك أبو أدرو دشت أملايا أولايا شو البرجك يش أبو سر كاركي خوي كشوب وإيش بكاتة بري خوي كيف عاد أبو إنسان أجر شو البرجك يتري يجيبون بيويس بو شو البرجك أبو سر إيشو شو البرجك أبو نو مالي خوي من الرشجاري أمره شو البرجك أبو كاتي خو كونوا يسأل شو البرجك أبي أتوب يا بونو منا شو البرجك أبي أتوب يا أبو بوني بوشتي شو ناكل شو البرجك أبي بوشوا زيناو وسالك يا لك وبك شراب هذا سكل بكاتة بري بنمنا كابرا سيجول برجي بجول برجيك بو مالو جول برجيك بو كار كار كل جول برجيك إيش بوشي جول برجيك إيش بو بو مناسبة بو شوين بو جمعة بو بون مناسبة أهانية كا شاية كا باشا أي كاتة بري لسريع هو براسي إنسان لإسلام هاني نداوي بلقو اگر بیاد و بابی پیوستی جلو برگرد ریز کرد بیه بیزدس و سیدس دهب براسی او اسراف و حرامه اسراف و حرامه ایتر ما پرسه اما لما البوس اما لجانطاد و لروتان اما لپیلاو لجانطاد لپیلاو بابی مارکات ای گوره بابی حاجد یا های انا جلو برگی کرده بر ایتر نای کاتو بر جاری ایتر پیلاو که کرده پیدو لروتان نای کاتو پا جاری کتر ما باید اکی ما پرسه سیاره کی ربما ششمان جاري موديل هر صالة بأول جيري بصالة ترقبو ماكا نو مالكي بهما شواز موديل قجاكي ما برسا يعني لحموش ديكي جيانيا علم وضوء علم وداء الرواة الرواة ويبرز كانم أبي أقام لو بيكوا وبو بآبوري وبو آبوري ولاتيش خرابة وبو آبوريش خرابة وبو هجارانش خرابة بو دولة منك خوشي خرابة انجا حقي خواي تعاليش تيا نادت شو حقي خواي او مال مالي خواي ابي حقي خواي تدابدي حقي خواي تدابدي كاتيا كواتو بيز دست جلد لمال ودانا وناي بوشي لبرينا كي هجارك يك جليني بي بوشي والله برزان هي لمسر ارزانيتي هيچيني بكاتبري خلقي زلامك ابو صالي بار كاتك جماعة شندسي رجوان ينقو كردوا يعني كده نوز بالك تعبريك أحد دواء أو هي نوز بالك هي أبرتي لما احتاجية بانو كده أو بلاني بانو ينكر قسم لغل كده ما شاكم حيث شينية ناني أواري أو تاني إباتو آخو يخلق كده نيتي براسي بويا إسلام مشتاني قد أغكرو براسي أو يأمرو لا جهاني سرمية داري دلوسي كردو كومالي قلوي بخوري ملقوي كوكروي لمال كومالي كتري شهجار وندار ومحتاج إسلامي حرام كردو براسي كومالي دا صلاة دار كومالي شو ساوا كومالي سردف سروت وساماني زوريني خلقي على دزب باقي تري شهجار وشاوري جسي أوان من أبا براسي دا إسلامي مرفوضة آيته هينته أفرمي قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم عند دواي بيغمران إخوة خلقان يكاتن خلف بس قول بو خلف سوء هات كسك لدواي كسك يتروبي أقر خراب بيوتي خلف أقر تشاق بيوتي خلف أقر بفتح بي بو صالحانة أقر بفسكون بي بو طالحانة أضاعوا الصلاة تي أنكر نجاكان ينزايا كرت ويقول لك نعم عنده واتبع الشهوات ويقول لك نعم عنده وشواني شهوات كوتن يوجد كان ينزايا كرد وشواني شهوات كوتن طبعا أضاعوا الصلاة شوكا عماد الدينة مش بالدليل السلوي كوا نوج لدينة كان يتري شهبوا وكسب نوج زايب كلمة سوا ها أضيع وغير نوج زاية تري أكاو وكم ترخميت يعفا فخلف بعد مخلفون أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات إنسان تركي نوجي حتما والله أعلم شلي شهوات كوتوا بويا فما شلي شهوات كانش كوتن والرازيب بجياني دنيا بويا فسوف يلقون غيا يعني لا قيامة توشي زل المندي والسزاو هرشي كي تند ابنوا غي هني قرن يعني خسران هني قرن يعني سزاع عقوباء آزار هني شغلان وادي في جهنم الله ندور لك لجهنم فسوف يلقون غيا يعني شي يبينن أو دولي جهنم شنو أو دولي جهنم وكو آياتي شي وايا يلقى أثامه يلقون غيا يلقى أثامه بهما نواتا يعني أرون أنه غيا وغي يعني سزايا يان بريتيا لا دولك لدوزخ إلا من تاب بلا من رحمة إخوائي دائما كسي توبك توب إلى قبولك بإفرمي مقر كسي توبك ودسكاتو نيوجكاني وزايا أنك ووازد شون كوتنيها وآرزو بيني وأوسخيت على توبك ليقبولك فأولئك يدخلون الجنة وأنا أرون بهشتوى ولا يظلمون شيئا بويا هيج ظلم مستميكان اللي ناكري وبرور قال بالرحمة خوي ما ملايان لقال دكا آيتي كتير فلن فخرج على قومه في زينته واتا قارون فخرج أو ضميريك ديارني اللي ناكرته بوكي بو قارون يعني فخرج قارون على قومه وكل آياتك اللي بيشتر باسكرا وفي زينته لو زين وجواني خويا درشوا علماء بأس أن كردوا زينة كي تشيبوا لأن بجواني وبرازاوي ولزينة كي خويا درشوا درشوا بخلق الله نسر والآخيك بو صفاتي وابو أرجوانك أو هابو بري بأسي لي وكن طبعا خشلو الزيريكي زوري بيو بوا موكوبيكي زور شون يسا دا صلاة داركان بيني بشبو شونك أرون شص سيارة صص سيارة دوص سيارة هادوايانو أوش أو ها لموكبيكي جوريا لموكبيكي جوريا درشوت دشتو فلف خرج على قومه في زينته خلق هم يتماشى كان خلق شم يتماشى كان قال الذين يريدون الحياة الدنيا وسخلك تماشى كان وفلان كسب محمو ملك وصلاة ودرشوت دشتو قال الذين يريدونها الحياة الدنيا أو أنك جياني دنيا نبيس شايا لآخرتنا بو يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا يعني خوص أو ما نبو كبا قارون دلعو يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون خوص أو ما نبو كبا قارون دلعو خوص أو من أبو كبا قارون دلعو أغتنا ليه كاتك إنسان أغيل قيامتنا أبو سري قارونك طاغيك طاغوتك صول مستملع عبد كانك خلق تشوسينيتو بنيان أمهم خشل الزير جواني ورازا ويا أي خوز منش أمامها من هبوايا هاتون يسا خلق تما شاي دولة من يكن دي صلاة دار يكن باشا على خوز غي مشوك أمان هبوايا أوهم حماية أوهم سيارة أوهم سيارة آخر مودية لا خوز غي مشوك أمان هبوايا يا لتنين مثل ما أوتي قارون وكو قارون بيبدر إنه لذو حظ عظيم براسي الشنصي هي ذو حظ عظيم يعني صاحبه حظ عظيم براسي الشنصي قورية قارون سي بيدرا أمش دليل لسروي كدرسة وشي شانس بكار بيني وشي شانس بكار بيني وكو يستهنك دروس بنا براسي تنجار أقر شي تقريبا بين وبين هر باسك لما مصابيت بيشا وأنا جاكم يعني بهني خال لم باروا لو يك وهني فير بنا تين فلانش النبي بلي فلانش النبي بكار بيني لو أنا الله النبي بلي الشانس جائزني وجائزني ولا يتديار واهر راحتوا يا ليكي بس ولا علي من العلماء وجيت النبي بلي الشانس وتافر ما وإنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم من ذا حظ يعني نصيب يعني بش أيوة أخوة بشي ندعى يعني كاتي الله كابلا الشانس هي الشانس يعني بشي دراء بله خلوتی هنی خالق با کسی بلند شانسی هی راس نبی یا او بشه او بشه راس قین نبی کلا سری حسودی بری یا او بشه او الان گن تصوری آن کرد بیت بله مکو بله کسی یک شانسی هی یا کسی بشه در اوکو اصل بج داین شتی و صحه اما به مسیر بکاری نانی شانس براسی دان بوا انیم زور جر شانس بو ناشکری بکردید کابل عقلی نیه وعقلي تعامل لك وعقلي هل سكود لك ليه قومي على بخوش عن سنو تيت داتينا داوي كشكي خوا خوايتي بس كشكي بيادا شو بس شوبك بس لكولي بيتو باشا اي داتا كركا بياني كركا خراب درش الله بخوا اي تر شانس ما نو خلق اي داتا شو عاقبتي باشا بس ما بخوا بخي اوا درش اخي نا تو عقلي بير ناكي تو بخوا باش بوايا اويت انواكر زيود من خومك من نمو دابيكين من خوم دوزيمو ایت ات پالی خوی، حالا که خراب داره چی؟ آوازی کرده، که خراب داره چی؟ آوازی کرده. باید بکاری نه نکی براسی خراب بکاری هنیم رو شی شانس، بنا شکری بکار دید، حالا نه بی بنا شکری بکار بید براسی. این مپرسه، های دیسا پیشتر جهل بعضی کلو بودن لحظه متن، های الله نه بی بلاي صدفه، ای بو الله ایت نه بی بلاي صدفه، صدفه چی تیا یعنی؟ کی شی تیا؟ الله شد برای کود نیه با قدره یا کابل بله برای کود رم کود پی یعنی قدر نیه ایتر کی ام لازمی لی حالی بوا ری کود یعنی قدر نیه کی ام لازمی لی حالی بیت اشتی وانیه دروز کابل با صدفا ولاد صدفا دم انتقیه که ایتیا که ایتیا نیه وری کود یا بله ری کودی آون ده قیچه یعنی امر و قدری خواه ری کود تو قیچه حالی رم کود فلان اگر ریکو دروز نبی ارم کوته فلان ایش دروز نیه یا بله قدرم کوته فلان همه ما هم چیه یعنی یا موضوعی که لما دروز بود موضوعی وی که و علی چی علی ولا پوشی پیش مگه دروز نیه اگر جیله ما ول راجع نکن و بلا باش لکه تازه بلا من او کتیبه یعنی تون را و کان حل نو تکان بلا یعنی و افزم لکه کوتاین و تکان او کتیبه مبین 2000 او دور براء من اكتب من بيني لبازار كان افروشه حل زوج فروشه ولا بازار وتندرو كان فروشته يعني اكتبك على نابه بيشمرقه والله بيشمرقه وشي جائزني اشكالك لك دروز ولا مشكي ام كسا كم حاليا بيشمرقه يعني بيشمرقه ها بيشمردنو انت تصورك يعني بيشمرقه يعني ها بيشمردنو هو تنا بيشمرقه وشي هيك بيشمرقه لدير زمانه بكاريان هنا وكسي جناور مقاتل شرفان زيرك سرباز لهاتو بليمت بيانو تو بيشمرغا تشيرو كاكشي چونه وكو من لم يجوه خندمتو الله روجيك قاضي محمدو برحمد بيه لقل دولو بركة يا ميني ناوي اكن وكو چون بون من اما بيوتيا جندر ما بيوتيا ايراني اكن چي بيجن پازدار پیلان پازدار آها نمیش نه بدوزین و با جنگاور خوامن باشه نه بدوزین با جنگاور خوامن ایتر والله لیاد منی برای ناوتر طرح کن با قاضی محمد نهی بنات الله این او کسی چای چای چای که چای دانه چای که یعنی الله با چی خودن من دو کن حالا دیر زمان و کرد با کسی زیره که انو تو پیش مرگه نهی بنات پیش مرگه یعنی پیشمرگه ایست چونه؟ با واتاد یک کابرا بولو منه احالا پیشی جبهه و یعنی که پیشمرگه تقریبا نوکو فیدائی ده یعنی او کسی اونی صدام نیفهمیه اونی صدامی نفهمی صدام که ده محکمه کرا محکمه که ام دوانه و اعدام کرا لسری او تی من ازانم هنی کردی ازانم و ازانم پیشمرگه جی یعنی پیشمرگه یعنی فیدائی بس وزبه پیشمرگه یعنی فیدائی یعنی صدام جوان بایشو لو موضوع یعنی ام تون روا اونی صدامی لی نفهمی يبيش مرقى بالضبط يعني فداء يعني وكسي هالة بيشة هالة جبهة هالة مقدمي جبهة شو كان مرق إنسان لبيشة وبيمرقى بيا هالة مقدمي مرقى بواتا يعني بيش مرقى والله مثل إنسان كاتي شون بلاي توجهه أفكارك يهبو من إيش تكابو بشت قائم كرني أفكارك كاتي وتي حكومة كافرة بيش مرقى كافرة مولات كافرة أو سا طبعا أجرك أجرش تتري بودو زيتو يعني وش بكنا يعني سايق بخوتن لجيان زورش تيا أصلي موضوع كا وكو خويلي برواني وانية بلام دور بري بودرو سبيت ملحقات تيتا بيشو أو سا أو فكاري بودرو سبيت أجرنا كسيق وبرواني لم حكومته كم حكومته بكافر نزاني وكيش مرقى بمرتد نزاني وكو أو بي زاني أم فكريش بو دروز نابت يعني أم فكري لو دروز بو أصلا لم حكومته كافرة ككافر بو قراوة تشاوي كوتو تسر بشي بيش مرقش كبيش مرقى مرقى يعني مردنو بيش مردن يعني بيش مرقى نامري يعني بيش مرقى اشتي واني يعني هو حالي بيش مرقى يعني بيش هو بويا أم جورة أسلوبانا إلا مقر مش بوقتها نقم إنه كل يبقى بلام هيج ألفاظ إجنية ناشرعية هم ألفاظ شرعية ألفاظ وهي ناشرعية بندي جوايا ناشرعية نجهر الألفاظ بندي كل دواري وهي شرعية أبو لنا لن دنيا بو دنيا دنيا بو دنيا نية دنيا بو دنيا نية أجر شيء إشتواني تأويل كين بوقتها يا جوان بلام بقشتي مقصدي أم عبارة مفهومة كي يا منطوقة كي صحني براسي دنيا بو دنيا نية دنيا بو آخرته الدنيا مزرعة الآخرة هبو يا قرآن فريق من كان يريد حرث الدنيا نزيد له هكذا الدنيا ايه دنيا بو دنيا ايه أو نص آيات يعني دنيا بو دنيا ايه في يدين الدنيا أما كذا الدنيا بو آخرته بيت بلي اشتيو هاي ناشرعية لفضي هاي ناشرعية بلان سام بلنكا لوشتانا بلنكا ورد بين بي وقال تعالى فخرج على قوم في زنته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وإنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ويلكم ثواب الله خير أفرمي أوانيك وأهل علم تشيانوت طبعا واني أهل علم البريان أهل دارا وتيان باتاشتي بروردقار ببند إيمان دارا كاني زور باشر لما لبهشت أيتنا خشلو الزيرة لبهشت أيتنا الزينة لبهشت لنا وآل طوني لنا ونازو نعمتي بارودغاري ديوارة كاني بهشت هموي زعف هموي هموي آل طونا خشتيكي زيوة خشتيكي آل طونا لما كي بيني ميسكا عرزكي زعفرانا تشيه تشيه بويا هوي خواب وإيمان داران ثواب الله خير بعد خير ترى وشاك ترى وإيمان داران كاوي خو أمادي كردونا كوي قاروني تدايا لمن آمن وعمل صالحا يعني أو بشيخ على بهش تزوله لو بشي دنيا لو حظي دنيا لو شنصي دنيا كبا كهيتي كقارون هيتي إيمان داران شنص دارترن إيمان داران شنص دارترن لا قيامة بويا أنا جال أوتري إيمان داران دعا كوتون بلن بالضبط إيمان داران إن شاء الله لتونا دوزخ دعا كوتون أما لتونا بهشت إن شاء الله متقدما بيش كوتون نحن الآخرون يا مدوا كوتوين يا ما أصلاً لهاتني أمتان جدوا كوتوين ما هاي ندواي هم أمتان هم يعني بيش جماعتهم أما لتونا بهشت الأولون متقدمين بيش كوتوين إن شاء الله يا ما بيش كوتوين بإذن إخوائي قوله أسأل الله من فضله وكرمه لو خلق أنا ما بيجره وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم واتا باشان برسيرتان لكي لبارين نعمة كانوا أو نعمة الدنيا كهتان بو كواتا قريكتي بالله شيء بلا مادام بسالي نعمة كانت عن ليكريه بسالي نعمة كانت عن ليكريه أبي تقليل كل نعمة نعمة هي كمل للابي بو يزور بسال اللي نكتب سبارد بنعمة كان بويا لدرسي بيشو بفرن مان بيغمري خوا فرميش عليه الصلاة والسلام فرمي هجار كان أمتكم ببينصد صال بيشي دولة ما كان رونا بهشتو بو من مادام هيتي محاسبة أكري حساب كتابي لغل أكري حساب كتابي لغل قريد لن ترش وشو تاب هشتو بوهي حساب كتاب وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا أفرمي هركسي دنيا يبي عاجلة سيكا دنيا نونا بعاجلة شكا عاجلة أما آخرة آجلة دنيا عاجلة خير عاجلة أما آجل أو دعائي أو آخرته ويقدر أم دنيا وآخرة يعني كوتاي أو أكوتاي أما الدنيا ممرقة عبورة بلا كان إنسان في تيبربي وأروه تيبربي وأروه عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد واتا أوي ويسما لبلا بندكان من دنيا بيوه بشيدين أو دنيا يبو دنيا بيوه ويسما بيوه بشيدين لدنيا كغريكيتي دنيا يبو دنيا بشيدين لدنيا كغريكيتي ثم جعلنا له جهنم يصلحها بلام دعي أوان يك باداش لا يمنا بنيته شكا دنيا يبو دنيا بو دنيا بو دنيا بو عجلنا له ثم جعل له جهنم يصلاها كباداش نبي نيو ساكي تشي بو هيا جهنم بو هيا يصلاها واتأرتنا جهنم ويقول بنا ما دا جهني لو أبات سر مذموما يعني بالذليلي وبحقيري وبسر شوري ومذموما مدحورا يعني ذليلا حقيرا بسر شوري وسر كزيو سر شوري وخير ربنا من درس شوري الدنيا لا آخرة فرين والآيات في الباب كثيرة المعلومة آيات لم باروا زور زور وزان راوا إن شاء الله درس دعته أرسل حديث كاني في عمر عيسى عليه السلام لم باروا خير هداية من ده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك